بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته سؤال وجواب في أهم المهمات: فإذا قيل إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم، فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين؟ وهلا كان الأمر بالعكس، لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد، والخير على الشر، والنافع على الضار؟ فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة وبالموانع العائقة، وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب ذلك. فأقول: قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر، منها الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة ختم بها رحمه الله تعالى رسالته هذه المباركة في أهم المهمات. وفي الرسالة فصل مهمات الدين، ومن يتأمل هذه المهمات يجد فيها جمال هذا الدين وكماله وحسنه وبهاءه وعظمته، وأنه حسن كله وبهاء كله وخير كله. فمن يتأمل هذه المحاسن العظيمة يثور عنده هذا السؤال، قد يثور عنده هذا السؤال العظيم الذي طرحه الشيخ رحمه الله: إذا كان الدين بهذا الجمال وهذا الحسن وهذه العظمة وهذه الخيرات والبركات العظيمة، لماذا أكثر الناس معرضين عن الدين ومحاربين له ولا يقبلون لا يقبلونه ولا يقبلون عليه؟ لا شك أن هناك موانع حواجز عوائق تعوق كثير من الناس عن أن يعتنقوا هذا الدين. وهذه الموانع ذكرت في القرآن، ذكر ما الذي منع كثير من الناس من قبول هذا الدين مع وضوحه وجماله. والشيخ رحمه الله سيعدد هذه الموانع واحدا تلو الآخر، ذاكرا الشواهد عليها في جمع النفيس وبحث مفيد جدا، ربما لا تكاد تجده هكذا مجموعا مرتبا في مؤلف آخر. وأشرت بالأمس إلى أن هذه الموانع التي عددها مفيد معرفتها لمن هو مشتغل بدعوة غير المسلمين، مفيد جدا، لأنه إذا كان على فقه بالموانع فينظر في كل مدعو بحسبه، وينظر ما الذي استوقفه أو حجزه أو رده، ويحاول أن يعالج كل إنسان بحسبه. وهذه تعرف في كل شخص بالنظر في حاله وفيما صده عن الدين وقبوله. فعدد الشيخ رحمة الله عليه

والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد، فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في العلوم الدينية ولا تخلق بالأخلاق، ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره، فاحتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين، وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء، وأن يكون النجاح وعدمه متعلقا بها لا بغيرها، بل يجعل غيرها تبعا، وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها، وعلى الأساتذة المعلمين فيها، ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر. فليتق الله من له ولاية أو كلام عليها، وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية، فإن الخطر كبير مع الإهمال، والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. هذا المانع الأول من الموانع التي حالت بين كثير من الخلق وقبول هذا الدين العظيم، وهو جهلهم بالدين وحقائقه ومحاسنه وجماله ووجوه حسنه. فهذا الجهل أورث في كثير من الناس عدم قبول لهذا الدين. فمن كان كذلك احتاج المقام في دعوته إلى بسط في بيان محاسن الدين، حتى يظهر له حسن هذا الدين وجماله، ويذهب عنه غشاء الجهل، فيصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى القناعة والقبول. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ويقسم بالله، يقول: والذي لا إله إلا هو لو بينت محاسن الدين الإسلامي للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا. فهذا الذي فيهم من الجهل بالدين علاجه أن يكثف من يدعوهم البيان لوجوه محاسن هذا الدين وجماله في عقائده وعباداته وأخلاقه وغير ذلك من وجوه محاسنه. فالحاصل أن هذا، وبه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه أكبر عائق في رد هذا الدين. ولو كان هذا الذي رده عرف هذا الدين وحسنه لما رده، لكن غطاء الجهل بالدين حال بينه وبين قبول هذا الدين، وكان تكذيبه بالدين تكذيب بشيء لم يحط علمه به، مثل ما قال الله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فتكذيب مبني على جهل بالدين، فهو جاهل بالدين ويعاديه، والناس أعدى ما جهلوا، يعاديه لأنه جاهل به، لا يعرف هذا الدين. ثم بين الشيخ رحمه الله أن الجهل على نوعين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الذي عليه دهماء الناس وعموم الخلق الذين هم أتباع لغيرهم، أتباع لرؤسائهم، كبرائهم، عظمائهم، فأكثر الناس هكذا، يعني تابع ما عنده تفكير، وإنما عنده عظيم مقدم هو تابع له. ولهذا لو تقرأون في السير إذا أسلم سيد قوم، إذا أسلم سيد قوم أسلم جميع. ولهذا قصة ضماد الأزدي في صحيح مسلم قصة عجيبة جدا، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قال أعطني يدك أبايعك، هو سيد قومه، قال عنك وعن قومك، قال عني وعن قومي، يعني شيء مضمون. الناس في الغالب تبع للعظماء والرؤساء والكبراء، هذه حال عوام الناس والدهماء من الناس، هذه حالهم. وهذا الصنف من الناس حسرتهم عظيمة وندامتهم يوم القيامة شديدة على هذه الطاعة العمياء. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فهذا نوع من الجهل. النوع الثاني من الجهل جهل مركب، ما هو بسيط، وإنما جهل مركب، وهذا على نوعين. أحد النوعين أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم، فيأتيه الحق فلا ينظر فيه، فلا ينظر فيه، والذي منعه من النظر فيه هو مخالفة هذا الدين للدين الذي نشأ عليه وتربى عليه وترعرع عليه، دين الآباء والأجداد، دين الآباء والأجداد، دين المنشأ، وهو الدين الذي ترعرع عليه. فهذه سبحان الله تعتبر عقدة نفسية، عقدة نفسية عند كثير من الخلق. حتى سبحان الله في باب البدع بعض الناس يكون نشأ في مجتمعه وعلى يدي والديه على بدع معينة، يصعب عليه أن يخلص نفسه منها، حتى إن بعضهم تتضح له السنة وتستبين ولا يقبلها، لأنها لا لشيء إلا لأنها تخالف ما نشأ عليه وما عليه الآباء والأجداد، فتبقى عقدة في نفسه. وهذه العقدة يعني قوية في نفوس كثير من الخلق ومانعة. لاحظ محاولة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى آخر لحظة ولم يصرفه من حوله عنها بحجة إلا هذه، قالوا له بل على ملة عبد المطلب، يعني دين الآباء والأجداد، يعرفون تأثيرها في النفوس، يعرفون تأثيرها في النفوس وقوة أثرها على القلوب، فمات والعياذ بالله وهو يقول بل على ملة عبد المطلب. فهذه يعني من الموانع أن يكون على دين قومه وآبائه وناشئ على ذلك مقلدا لهم تقليدا أعمى. الثاني، لأن هذا النوع الجهل المركب على نوعين، النوع الثاني من الجهل المركب حال أئمة الكفر وزعماء الباطل من الملاحدة وغيرهم، مهروا في علوم دنيوية وبهروا الناس في مهارتهم بها، مهروا مهارة يعني عجيبة في علوم دنيوية، وفيهم ذكاء شديد، ذكاء شديد جدا، وتوصلوا إلى يعني نظريات وعلوم دنيوية باهرة جدا تبهر من يطلع عليها ويقف عليها. فهذا الذي بهروا به الناس وهم على غير دين بل ملاحدة، جعلوهم منفذا، اتخذوهم منفذا لهم لتقرير مذاهبهم الفكرية الهدامة في نفوس الطلاب، والطلاب أيضا لطلابهم، وهكذا حتى أصبح ينتشر الإلحاد ويتفشى بهذه الطريقة، تعظيم العلوم الدنيوية والتركيز عليها مع تعطيل النظر عن الدين، مع تعطيل النظر عن الدين، وهذا من أعظم ما يكون مانعا من قبول الحق، وأيضا من أعظم ما يكون توريطا لأهل الحق في الدخول في الإلحاد والانصراف عن الدين. ولهذا قد يتعجب بعض الناس حتى في زماننا هذا فيما يسمى بظاهرة الإلحاد، ويعني انتشار الإلحاد، أن بعض أبناء المسلمين يلحد ويرتد عن الدين. هذا له سببان: الأول جهله بالدين، لم يؤسس تأسيس شرعي صحيح يعطيه حصانة من هذه الأفكار الهدامة. والأمر الثاني أن من يدرس عليهم علوم الدنيا عندهم شيء يبهر العقل في قوة ما وصلوا إليه من علوم الدنيا، فيجتمع له جهله بالدين، لم يكن معه حصانة من مثل هذه الأمور، انبهاره بأهل تلك العلوم، فيتلقى عنهم أفكارهم الهدامة مع ما أوتوه من علوم الدنيا. والله قال عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني علومهم في حدود فهذا نوع. ولهذا الشيخ قدم حقيقة نصيحة لأبناء المسلمين، وخاصة من احتاج في دراسته إلى السفر إلى بعض الدول لتعلم علوم الدنيا، فهؤلاء إن لم يكن عندهم حصانة يتورطون. ولهذا أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول أن السفر يجوز بثلاثة شروط مثل هذه الدراسات: الأول أن يكون عند الذاهب هناك علم شرعي يحميه من الشبهات، والأمر الثاني أن يكون عنده تدين واستقامة تقيه من الشهوات، والأمر الثالث أن يكون هذا الشيء الذي ذهب إليه مما يضطر إليه ويحتاجه المسلمون. فبهذه الشروط يجوز، لكن إذا ذهب الشاب الغر الصغير ولا عنده حصانة في دينه وعبادته وتقربه إلى الله وخوفا من الله، ولا عنده علم شرعي أصلا، ثم يصل إلى أولئك الأساتذة الذين تلقى عنهم وفيهم شيء يبهر العقول في ما يتعلق بعلوم الدنيا، الطب، الهندسة إلى غير ذلك، عندهم أمور تبهر. فهؤلاء مع هذه العلوم الباهرة الدنيوية عندهم أفكار هدامة، وكل ينفق مما عنده، فتتسلل إلى قلوب هؤلاء التلاميذ الصغار تتسلل تلك الأفكار، ولهذا دخل عدد منهم في الإلحاد والردة عن الدين والدخول في أفكار كثيرة هدامة باطلة بسبب هذا. ولهذا الشيخ نصح نصيحة ثمينة يعني لحفظ شباب المسلمين وصيانتهم من مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي، كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ويكتمون الحق وهم يعلمون، تقديما للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على الإيمان. وقد منع هذا الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسيرهم، وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له بعدما ظهرت آياته وبراهينه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا أيضا نوع من الموانع، الحسد والبغي. الحسد والبغي يرد الدين ولا يقبله ويعاديه حسدا حسدا، فهو في نفسه حسد. والله عز وجل وصف سبحانه وتعالى اليهود بذلك، قال: حسدا من عند أنفسهم. ففيهم حسد، فيهم حسد، وهم قوم حسدة، يعرفون صحة هذا الدين، ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق من رب العالمين، وهم على دراية ومعرفة بذلك، ويردون ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعادون دينه ويعادون أتباعه، لا لشيء إلا حسدا للرسول ولأمته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مثل ما وصفه الشيخ داء، يعني أصاب كثير من رؤساء الباطل من اليهود حتى من قريش، أصابهم هذا الداء، فكان موجبا لردهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ومن موانع الإيمان الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله، ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنما لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي جهالات، ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى وردوا نار جهنم، فبئس مثوى المتكبرين. هذا من الموانع الإعراض. والكفر أنواع، من أنواعه كفر الإعراض، يعرض عن الدين، يعرض عن الدين ولا يقبل أن يسمع شيئا عن الدين، معرض عن آيات الدين وحججه وبراهينه العظيمة، معرض. وهذا النوع من الكفر يسمى كفر الإعراض، فيعرض عن الدين، يعرض عن النذارة والتخويف من لقاء رب العالمين والوقوف بين يديه، كل هذا معرض عنه. وهذا من الموانع التي منعت كثير من الخلق إعراضهم وصدودهم أصلا عن دين الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة هؤلاء المعرضين تكون ندامتهم بقولهم: لو كنا نسمع أو نعقل. لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع أي الآيات، ونعقل أي البراهين الحجج العقلية. فيعترفون بأنهم مع أنهم أصحاب عقول وذكاء في الدنيا، لكن ما استفادوا من عقولهم ولا من ذكائهم، فيعترفون يوم القيامة أنهم لم يكونوا يسمعون ولم يكونوا يعقلون. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. قال رحمه الله: ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، فيعاقب العبد بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسنا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، وقد ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. هذا أيضا من الموانع وخطير جدا على من يقع فيه، رد الحق بعد ما تبين. إذا رد الحق بعد تبين الحق له واتضاحه يعاقب، لأن هذا الرد للحق بعدما تبين يعد من أشد ما يكون في الزيغ، فيعاقب بإزاغة قلبه عقوبة له. فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم. وهنا يجب على حتى المسلم أن ينتبه من هذه الآفة، أن ينتبه من هذه الآفة، أن يحذر أن يرد حقا تبين، أن يرد حقا تبين اتضح له ظهرت براهينه. ثم تجد بعض الناس معه يقول لا أنا ما أقبل هذه الكلمة، ما أقبل، مع اتضاحه عنده مثلا لإظهار مثلا نفسه في المجلس وأنه صاحب رأي أو عقل أو إلى آخره، هذه موجبة لعقوبة. من أخطر ما يكون أن يرد الإنسان الحق بعد أن تبين له، أن يرد الحق بعد أن تبين له، لأن هذا يورث عقوبة عظيمة. فيقول الشيخ من الموانع رد الحق بعد ما تبين، فيعاقب العبد بانقلاب قلبه، يعاقب العبد بانقلاب قلبه عقوبة له. كيف يتضح له الحق الظاهر بين يقول لا أنا لا أقبله، فيعاقب بانقلاب قلبه وزيغ نفسه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ومن الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات الضارة، كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات، مثل قوله: بل متأنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الانهماك الضار في اللذات، رأوا ذلك صادا لهم عن مؤداتهم. وصاحب الهوى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة. لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات، ولوا على أدبارهم نفورا. هذا أيضا من الموانع الذي منع كثير من الخلق عن قبول الدين، عيش الترف الذي يعيشه، عيش الترف والتنعم والتوسع في متع الدنيا والتهاء القلب بها. فهذا الذي حاله كذلك إذا دعي إلى الدين وجد أن الدين يعدل سلوكه مع هذا التوسع في التنعم المهلك له في بدنه، في صحته، في فكره، في عقله، في ترهل بدنه، فيجد أن الدين يعدل سيره مع هذا الترفه الذي اعتاده فلا يقبل. فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الضار، وجدوا أن هذا يعطلهم عن شيء انهمكت نفوسهم فيه وانغمست فيه، فيردون الدين لا لشيء إلا لأنه لا يتفق مع عيش الترف الذي هم عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم، كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل،

الموانع التي منعت كثير من الخلق من قبول الحق حصر العلوم في علومهم المادية، حصر العلوم في دائرة علومهم المادية، فهي الأصل الذي يرتكزون عليه. ولما جاءت الرسل بالحق والهدى ردوه لأنه يعارض علومهم، وفرحوا بما عندهم من العلم ويرون أن هذا يخالف علومهم، آراءهم، نظرياتهم، فلسفاتهم، فهذا أيضا من الموانع. نعم. قال رحمه الله: ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا، يعني الحصر هنا لما يقولون أن من علومهم أو من أساسيات علومهم ألا يؤمنوا إلا بما تتوصل إليه مدركات الحس، يعتبرون هذه قاعدة في العلم وأساس، ما نقبل من العلوم إلا بما يمكن أن تصل إليه مدركات الحس، مدركات الحس، اللمس، النظر، السمع، الذوق، هذه طرق، يقول الذي لا يمكن يوصل إليه من مدركات الحس هذا كل ما نؤمن به. والله جل وعلا لما وصف أهل الإيمان أول ما بدأ به من أوصافهم يؤمنون بالغيب، هذا فوق، وهذه خاصية المؤمن، يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ كل ما غاب عنهم، يعني لا تصل إليهم مدركاتهم الحسية، مما أخبرتهم به رسل الله، مما أخبرتهم به رسل الله، لا يترددون أصلا، لا يترددون أصلا في قبوله والإيمان به. وهذه خاصية المؤمن، خاصية المؤمن إيمانه بالغيب، وهي أبلغ ما يكون في صفات أهل الإيمان، يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. أولئك حصروا العلوم في دائرة معينة من قواعدهم في العلم، من قواعدهم في العلم ألا نؤمن إلا بما تصل إليه مدركات الحس. والرسل جاءوا بعلوم غيبية عظيمة جدا، فردوا ذلك، قالوا هذا يناقض الحس، يناقض الحس، فجعلوا علومهم التي حصروا بها العلم وحصروا بها طريقة تحصيل العلم موجبا لرد ما جاءت به الرسل. فهذا من الموانع، هذا من الموانع التي منعت خلقا من قبول الدين. نعم. قال رحمه الله: ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد، وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهتة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة. فلو قالوا إن المادة والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج وتتم إلا في هذا الوقت الأخير لصدقهم كل أحد. وأما تعريفهم على هذا وتجريهم وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة فقضية من أكذب القضايا، فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها. انظر إلى الكمال والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأخذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح، وأخضعت لهم جميع الأمم، وأنهم وصلوا إلى حالة وكمال

تهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق، والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين وتكميل الفضيلتين، ومن تأمل ما جاء به الدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هدايته وإرشاده، وأنه كما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص. والله الموفق الهادي، وصلى الله على محمد وسلم. يعني مثل ما ذكر رحمه الله، الدين صلاح عام وشامل لدين المرء ودنياه وأخرى، حتى الدنيا ما يمكن أن تصلح إلا بالدين وتوجيهاته وهداياته، ومع ذلك من فتنوا بعلوم المادة يرون الدين عائقا عن المصالح الدنيوية. عكس القضية، الدين لا تصلح المصالح الدنيوية تمام الصلاح إلا به، ولا يمكن أن تستقيم المصالح الدنيوية إلا بصلاح الدين. فإذا صلح الدين ترتب عليه صلاح الدنيا، لأن الدين هو الذي يهذب صاحبه في طريقة التعامل مع الدنيا والتعاطي مع أمورها، فإذا فسد الدين تفسد تبعا له الدنيا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ففساد الدين يفسد الدنيا، وصلاح الدين تصلح به الدنيا. وأولئك الماديين عكسوا، قالوا أن الدين هو الذي يعطل عن المصالح الدنيوية ويعيق عنها، والدين تخلف ورجعية وأشياء من هذا القبيل، مع أن الدنيا ما يمكن أن تصلح إلا بالدين، ما يمكن أن تصلح، ما يمكن أن تستقيم للعبد إلا بالدين. هذه 10 موانع عددها الشيخ رحمه الله تعالى، لا على وجه الحصر، وإنما جمعا لأبرز وأهم الموانع التي أعاقت كثير من الخلق عن قبول الحق والهدى الذي جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. جزى الله هذا الإمام خير الجزاء على حسن نصحه وجمال بيانه، وأسكنه فردوسه الأعلى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونبه أن درس الفجر يتوقف إلى ما بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.